ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ هل هناك فرق بين البسملة والتسمية ولا ما في فرق؟ نقول البسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية قولك بسم الله بسم الله. والبسملة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تشرع متى؟ تشرع عند قراءة أول السورة. أول السورة إذا قرأت أول أي سورة من سور القرآن، إذا أردت أن تقرأ أول السورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت تقرأ في وسط السورة، في وسط السورة ما ليست لم تقرأ في أولها، فإنك لا تبسمل وإنما تستعيذ. لو مثلا قرأت في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ما بدأت من أول السورة، فهذا الآن تأتي بالاستعاذة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتشرع في القراءة. البسملة لا يؤتى بها إلا عند أول السورة إلا براءة. براءة سورة التوبة ما فيها بسملة، ما فيها بسملة. أما باقي السور لو تقرأ المعوذتين أو تقرأ قل هو الله أحد لازم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لو أردت أن تقرأ آية الكرسي في المساء والصباح، هل يشرع لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قل لا، لأنها ليست أول سورة. فهذا أولا أن بسم الله الرحمن الرحيم تشرع متى؟ تشرع في عند قراءة أول السور، هذا الموضع الأول. والموضع الثاني تشرع وتكتب عند كتابة الرسائل والكتب والمؤلفات، يشرع هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، إذا أراد أن يكتب رسائل يكتب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي تشرع فيه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. أما التسمية، التسمية فهي مشروعة في كل ما هو من الأمور المستحبة الطيبة. إذا أردت أن تفتح الكتاب تقول بسم الله، إذا أردت أن تدخل المسجد تقول بسم الله، إذا أردت أن تركب السيارة تقول بسم الله، كل الأمور الطيبة تقول فيها بسم الله بسم الله. إذا أردت أن تلبس تقول بسم الله، تخلع تقول بسم الله، كل الأمور البسملة تبرك وخير عليك. فإذا أردت أن تخرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يقال كفيت ووقيت وتتنحى عنك الشياطين. وهكذا إذا أردت أن تدخل يدك في جيبك لتخرج شيئا قل بسم الله. هذه كلها فالبسملة مشروعة. البسملة عند النوم، عند الوضوء، عند الأكل، عند الأكل، عند الشرب، هذه كلها بسملة. عند الجماع كل هذه مشروعة فيها البسملة، مشروعة فيها البسملة. عند الذبح تقول بسم الله والله أكبر، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، خطأ. عند الذبح ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تقول بسم الله. إذا أردت أن تركب السيارة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ، تقول بسم الله، هذا المشروع. عند الطعام تقول بسم الله، تعلم أولادك إذا أرادوا أن يأكلوا الطعام أو يأكل شيئا خفيفا في يده أو وجبات خفيفة، تعلم وتقول قل بسم الله قل بسم الله، ولا تقول قل بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليس هذا موطنها.